بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. خسروا تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ما وري عنهما من

أنهم كانوا كافرين. أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم لا نكلف نفسا إلا وسعها

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

من ربكم هذه ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً هَذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

كأن لم يغنوا

لأصلبنكم أجمعين.

سأريكم دار الفاسقين.

إنا هدنا لمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا ما ذكروا به

الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة خفيفا فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا بها والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون قول بالغدو يسبحونه